بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة عيد الأضحى المبارك لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعلموا أن عيد الأضحى مناسبة عظيمة يفرح فيها المسلمون بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فإن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك حجهم، فبعد أن مروا بعرفات وباتوا بمزدلفة خير مبات، فإنهم يفيضون إلى منى فيرمون جمرة العقبة وينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وذلك معظم الحج وأكثره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المؤمنين، تذكروا الحكمة التي من أجلها خلقكم الله، واعلموا أن التوحيد أوجب الواجبات وأولها، وهو أصل الدين وأساس الملة، فيجب العناية به تعلما وعملا ودعوة. تأملوا مظاهر التوحيد في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، فقد أكد الله تعالى فيها على أعمال عظيمة كلها تعلن بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك. أولها التحميد والتكبير والتهليل، وثانيا في يوم عرفة، فإن أعظم الذكر الذي يقال في أيام العشر يقال في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثها حج بيت الله الحرام، فإن هذا البيت أسس على التوحيد كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. رابعها الهدي والأضاحي، وذكر اسم الله عند الذبح كما قال الله عز وجل: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن يذبح لقبر ولا لولي ولا لجن أو لأي مخلوق، لأن الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المؤمنين، إن من أعظم القربات في هذا اليوم التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي توحيدا لله وتقربا إليه، فليس المقصود اللحم، فالله غني عن خلقه كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن أحكام النواحي على وجه الاختصار أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، ولا بد فيها من بلوغ السن المعتمرة، فلا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من الماعز إلا ما تم له 1 سنة. أما الظعن خاصة فيجزي منها الجذع وهو ما تم له 6 أشهر. ومن أحكامها وجوب سلامتها من العور البين والعرق البين والمرض البين والضعف والهزال البين الذي لا يغني معه مخ في عظامها. وما كان أشد من هذه العيوب من باب أولى، وكلما كانت الأضغية أسمن وأكمل كلما كانت أكثر أجرا، لأنه من تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنه: استعظامها واستحسانها واستسكانها. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا أضحية، وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس آخر أيام التشريق، أي 13 من شهر ذي الحجة. ويجوز الذبح في الليل والنهار، والذبح في النهار أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع يا عباد الله في الأضاحي أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. متفق عليه. ولا يجوز أن تكون أجرة الجزار منها لا من لحمها ولا من جلدها. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى وتزودوا لآخرتكم، فإن خير الزاد التقوى. أبرروا بالعبادة ولا تشركوا معه في عبادته أحدا سواه. حافظوا على الصلوات 5 وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اجتنبوا ما نهيتم عنه من القتل والزنا والفواحش وأكل المال بالباطل وغير ذلك مما حرم الله عليكم، فإن الذنوب توبب دنيا العبد وآخرته. الزموا السمع والطاعة لولاة أموركم كما أمركم الله وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم وأوصاكم السلف الصالح، فإنه لا يستقر لكم أمن ولا يطيب لكم عيش إلا بلزوم السمع والطاعة بالمعروف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واحفظهم من كل مكروه. اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها. الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، واصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واشف مريضهم، وعاف جرحاهم، وعجل بنصرهم على من ظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت جنودنا في الحدود، اللهم ثبت جنودنا في الحدود، اللهم سدد رميهم، واضبط على قلوبهم. اللهم اخلف لأهلهم وأولادهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم.